اخوي يا نبض الهنا. يا اخوي يكفي ما مضى، يا اخوي يكفي ذا العنا. يا اخوي يا معنى الوفا، يا اخوي يا نبض الهنا. يا اخوي يكفي ما مضى، يا اخوي يكفي ذا العنا. احذر من دمعة لدم، من يوم يبكيك الجفا. أرجوك اسمع عبرتي، وارجوك وان قلبك قسى. يا أخو يا أخو يا معنى الوفا، يا أخو يا نبض الهنا. يا أخو يكفي ما مضى، يا أخو يكفي ذا العنا. يكفيك من كثر الكلام، يكفيك من كثر الملام. ملّي خلني براحتي، وباشوف للدرب الختام. يا أخو يا معنى الوفا، يا أخو يا نبض الهنا. يا أخو يكفي ما مضى، يا أخو يكفي ذا العنا. خليك واصل في هواك، خليك جرب هالهلاك. مسدود هالدرب السلوك، والموت ما يمشي بهواك. يا أخو يا معنى الوفا، يا أخو يا نبض الهنا. يا أخو يكفي ما مضى، يا أخو يكفي ذا العنا. يا أخو سيلت العيون، يا أخوي ضيعت السنون. والهم ساكن خافقي، والدار مشكوك الظنون. يا أخوي يا معنى الوفا، يا أخوي يا نبض الهنا. يا أخو يكفي ما مضى، يا أخو يكفي ذا العنا. الذنب لاحق هالبشر، والكل في ظل القدر. لا تضيع أيامك هدار، منا في دبر. يا أخوي يا أخوي يا معنى الوفا، يا أخوي يا نبض الهنا. يا أخوي يكفي ما مضى، يا أخوي يكفي ذا العنا. قولك حق بابتدا، صدق بمنتهى. وش باقي من العمر، وش باقي، وش باقي، وش باقي من العمر، وش باقي، وش باقي. لابد من لحظة وفاة، لابد من لحظة وفاة. نبض الهنا. يا أخو يكفي ما مضى، يا أخو يكفي ذا العناء. قلبي على قلبك يا خوي ويديك بيدينك وفا والأخ دايم لجل أخوه والجنة للصابر جزاء. يا خو يا معنى الوفاء يا خو يا نبض الهنا يا خو يكفي ما مضى يا خو يكفي ذا العناء. والعمر منك ذكريات بدموع الولا. والعمر منك ذكريات خلها تذكار الصفا والعيش منك صفحات تختمها بدموع الولا. Good night.